فيما يتعلق بأحكام الربا، والربا موضوعه موضوع هام ومسائله دقيقة لا بد للمسلم أن يتفقه فيها ليجتنب الربا، لأن أكل الربا خطير، فآكله والعياذ بالله محارب لله ولرسوله، ومن يطيق أن يحارب الله عز وجل؟ لكن من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، ومن عاد فله ما سلف وأمره إلى الله. أما من علم وعاد إلى المحرم بعد علمه فالله ينتقم منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لعل يكون هناك مطارحة، نسأل الله مطارحة وأسئلة ومناقشة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للإنصاف وسلامة الطباع والقلوب، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اقرب اقرب على الكرسي وبعيد، ما شاء الله، حياك الله والسلام ورحمة الله. الربوية، إذا كنت كاتبا لأسانيد الربا فالربا ملعون فيه خمسة: آكله وموكله وشاهداه وكاتبه. فإن كنت كاتبا أو شاهدا أو موكلا أو آكلا دخلت تحت الوعيد، لعن الله آكله وموكله وشاهداه وشاهديه وكاتبه. فالبنك إذا كان ربوي، والغالب البنوك أن معاملاتها في الربا لا تزيد على الربع، لا تزيد على الربع إذا كانت ربوية، إذا كانت مشتهرة بالربا، والباقي معاملات تجارية أخرى، والحكم للغالب. والأولى أن يحتاط المسلم لنفسه ويتجنب ما يورطه في الربا، لا يكون كاتبا ولا يكون معينا على أكل الربا، ولا ولا التمكين من أكله، ولا الشهادة، ولا الكتابة. فكل الكتاب الذين يكتبون السندات ويكتبون يدخلون في هذا. والغالب كما ذكرت في خاصة البنوك التي عندنا، إن كانت تتعامل في مسائل من مسائل الربا فلا يتجاوز الربع. والحكم للغالب. ما سمعت في الإقراض بالزيادة. هي تعمل بالإقراض بالزيادة، وهذا ربا الفضل، هذا ربا صريح. أقرضك 100,000 وتقاضى منك 120، لكن على أقساط، فاجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة، هذا ربا صريح لا شك فيه. والبنوك عادة بعضهم إذا لم يتعامل بالربا الصريح يتعامل بحيلة، يقول روح اشتري السيارة، يبيع ما ليس عنده، اشتري سيارة واشتري بيت واشتري اشتري ما تريد، ونحن نشتري من صاحبها، وسم السيارة نشتريها من صاحبها ونبيعها عليك بزيادة. هذا أصلا لا يريدون البضاعة، إنما يريدون